بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله، أمس تميز يوم أمس، كان في تلاوات طيبة ومتقنة من كثير من المشاركين، وخاصة أحبابنا أمل المستقبل، الشباب الله يرضى عليهم. يعني أنا أمس كنت سعيد جدا بتلاوة عدد من أولادنا المتقنين الذين ما زالوا في بداية أعمارهم، وفقهم الله أجمعين ووفقنا أجمعين، اللهم آمين. هذا أمر. الأمر الثاني، يعني الأصل في طلاب العلم أن يجلسوا على الأرض وفي الحلقة، والكراسي إنما هي لمن عنده مشكلة في ظهره أو ركبه أو كذا. فيعني إذا واحد عمره 7 سنين 10 سنين 15 سنة وجالس على الكرسي، طيب ليصير عمره 50 وين بده يجلس هذا؟ فالله يرضى عليكم. يعني أنا أتألم لما أرى إنسان كبير يدخل ويبحث هكذا وهكذا فلا يجد كرسيا فارغا، لأن بعض الشباب الصغار قد جلس على الكرسي. يعني نحن جلسنا على الأرض سنين وسنين وسنين، لا تتصوروا هكذا ولدتنا أمهاتنا على انتبهنا. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، انتبهوا إلى هذه المعاني بارك الله فيكم. الأمر الثالث، إخواننا وضيوفنا وأحبابنا من الهند يعني طلبوا أنهم بحاجة إلى تصحيح سورة الفاتحة، فنحن حتى ما نعطل المجموعة كل يوم إن شاء الله نأخذ 2-3 2-3 مع انتهاء الدورة إن شاء الله نكون قد مررنا على كامل الإخوة، اللهم آمين. وكأنه توفي أحد العلماء المحدثين في الهند أمس، توفي أحد العلماء، محمد يونس أو شيء، محمد يونس من المحدثين الكبار، قالوا والله لا أدري، قالوا شيخ المحدثين، يقولون شيخ المحدثين، لعله في ديوبند أو شيء، رحمه الله ورحمنا أجمعين. اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بهم في حال حياتهم قبل أن ينتقلوا. المشكلة ما بنعرف قدر العالم إلا متى، بعد أن ينتقل إلى رحمة الله نقول كان وكان. طب كان ليش لما كان ما استفدت منه ونصحت لكم؟ ولكن لا تحبون الناصحين. العلم بده صبر، العلم بده جلد، مصابرة، بده استمرارية، استمرارية. ما هي مين حافظ الأبيات تبع أخي لن تنال العلم إلا بستتين؟ في حدا حافظهم هذه الأبيات؟ ببياني، أيوة. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لا، الصحبة مو إرشاد، صحبة الأستاذ مو إرشاد، لا. ذكاء، يعني إذا إنسان بسيط الله سبحانه وتعالى مو عطيه، يعني فليتجه إلى العبادة. طلب العلم بده ملكات حقيقة، ذكاء هذا منحة من الله عز وجل، وحرص بده يكون حريص، مو إذا طالب العلم ما له حريص ما بيستفيد. وشو كمان؟ ذكاء وحرص لا واجتهاد بده يكون مجتهد يحضر الدرس يراجع الدرس انتبهنا وبلغة البلغة هي شيء من المال حتى يستطيع لأنه العلم بدك تسافر بدك تشتري كتب إلى آخره وبلغة إيش كمان وصحبة أستاذ طبعا واحد بده من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه كما يقولون انتبهنا كيف العلم يكون من أخذ عن الشيوخ ما بيكون من الكتب لوحدها الكتب مساعدة الكتب معينة لكن الأصل في طلب العلم أن يكون إيه نحن ديننا دين الإسناد ديننا دين الإسناد كل ديننا حدثنا فلان عن فلان سواء في القرآن أو الحديث انتبهنا كيف وصحب شو قلنا وصحبة أستاذ وطول زمان طول زمان العلم ما بيجي بيوم وليلة والعلوم عديدة وكثيرة فالإنسان لما بده يطلب العلم لازم يأخذ من كل علم بطرف شوية نحو شوية صرف شوية بلاغة شوية علوم اللغة العربية اللي هي كيف الحروف الزائدة والأصلية وكيف يتعامل مع المعاجم المعاجم اللي هي كتب اللغة يعني تاج العروس قاموس المحيط إلى آخره لسان العرب هذه اسمها علوم الآلة علوم إيش الآلة الآلة يعني العلوم المعينة على على المقصود بعدين بده يتعلم شيء من التوحيد لابد أن تكون العقيدة صحيحة عقيدة إسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة بمفهومها الواسع أي نعم كمان إيش بده فقه والفقه نوعين فقه العبادات وفقه إيه المعاملات بده شيء من الحديث النبوي الشريف تبهنا كيف بده شيء من التفسير للقرآن الكريم بده شيء من شرح الأحاديث النبوية الشريفة بده شيء من السيرة النبوية الشريفة انتبهنا هذه كلها علوم مترابطة وبعدين عندك علوم القرآن حفظ القرآن تجويد القرآن علم القراءات علم رسم المصاحف علم الضبط علم عد الآي هذه كلها علوم نبتت ونشأت حول إيه حول النص القرآني فهذا كله ما بيكون بيوم وليلة انتبهنا يا ابني ما أحد نزل من بطن أمه عالم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لكن العلم بالتعلم كما ورد العلم بالتعلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فنسأل الله عز وجل أن يكون عونا لنا على ذلك اللهم آمين طيب نعود إلى المقصود وقد وقفنا بالأمس عند قوله تعالى فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا الآية 41 من سورة الشعراء نقرأ مستعينين بالله عز وجل كعادتنا نبدأ مع بعض وننتهي مع بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون

جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين صدق الله العظيم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إن طبعا لا ضير إذا وقفنا عليها بتصير لا ضير تصير الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة فنرققها لا ضير لكن في الوصل لا ضير مفتوحة بتكون إيه مفخمة. إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ما معنى أن كنا؟ يعني بسبب أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة. شرذمة الراء مرققة ليه؟ لأنها ساكنة وقبلها مكسور. وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون. فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك ورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. ما في شيء يعني صعب أو يحتاج إلى تنبيه.